فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مفاهيم. ونواصل حديثنا مع ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حول الإسلام السياسي وما بقي لنا فيه من قضايا. حياك الله شيخ محمد، بقي لنا الكثير وهذه آخر حلقة بالنسبة للإسلام السياسي، سنحاول إن شاء الله قدر الإمكان أن نغطي ما أمكن. كنا نتحدث شيخنا عن الإشكالات الناشئة من عمل الإسلاميين في السياسة أو ما يسمى الإسلام السياسي، ووصلنا إلى إشكال هو العمل في إطار أنظمة ظالمة أو فاسقة. كل الإسلاميين الذين عملوا في الإطار السياسي لم يخلوا من أن يعملوا في ظل نظام إما كافر أو ظالم أو فاسق، فهل لهذا وجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس إلا ما يطيقون، وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فلذلك إذا كلفنا الله سبحانه وتعالى بأمر فعلنا أن نأتي منه ما استطعنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا فالنظام الكافر أو الجائر إذا كان الإنسان يمكن أن يخفف كفره أو جوره أو ظلمه أو طغيانه بأي وجه من الوجوه وقدر على ذلك فله الحق أن يقوم بذلك، وهو حق عليه أيضا أن يمارسه. فالتوظف في ظل سلطان كافر أو جائر إذا كان الإنسان يستطيع الإصلاح فهو مكلف بما يعنيه، ولا يمكن أن يكلف بأعمال السلطان الأخرى التي هي غير داخلة في طوقه وليست ناشئة عن تصرفه، فهو مسؤول عن تصرفه وحده. ولهذا لا بد من الانتباه إلى أن الدولة لا تبعث يوم القيامة، وإنما يبعث الناس فرادا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالدولة كيان دنيوي، أما في الآخرة فكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الإنسان الآن يمكن أن يقول فلان قتلته الدولة والتصرف فلان عملته الدولة، لكن يوم القيامة قتله فلان والتصرف عمله فلان، والدولة ما تكون مسؤولة لو تصرف. لا تبعث مؤسسة اسمها الدولة، أفرادها مثل الذي إذا قتل إنما يبعث أفراد. نعم، فهم مشتركون في ذلك، كل إنسان منهم عليه مسؤوليته وحده. لكن من يريد الإصلاح لن يبعث يوم القيامة على أنه في زمرة الفاسدين مع المفسدين، بل هو شارك من أجل الإصلاح بقدر وسعه وبذل جهده، هو مكلف بنفسه. وقد قال الله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولو أن الإنسان قاطع هذا العمل فسيكون فيه من هو أفسد منه. طيب، ويستمر الفساد إلى قيام الساعة. قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فهل نعم هذا أكثر من أن أعمل معهم وأشتغل؟ الركون بمعنى الميل القلبي بمحبتهم ونصرتهم في دينهم، لا معنى التعامل معهم أو العمل معهم أبدا. بالمعاملة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع المشركين واستأجر من الأريقط إلى آخره. نيسابوري يقول قال المحققون الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة وتحسين الطريقة وتزيينها عندهم ومشاركتهم بشيء من تلك الأبواب، فأما مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في الركون. نعم. طيب، هل يمكن الاحتجاج لمشروعية العمل في ظل هذه الأنظمة بما فعله يوسف عليه السلام؟ نعم، لا شك أن يوسف عليه السلام توظف عند ملك مصر وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهنا بيّن له معايير الاختيار التي يختار الإنسان على أساسها للأمانة المالية ونحوها. فلا بد أن يكون حفيظا مدبرا للشأن، فهو صاحب الورع وصاحب النفس حية، ولا بد أن يكون عليما بالجانب الاقتصادي والمحاسبي، ويكون له مستوى يمكن أن يعين على أساسه. فهذان المعياران مهمان جدا في التوظيف. وتوظف يوسف عليه السلام وقص الله علينا ذلك في كتابه. هذا الشاهد على المشروعية. نعم. طيب أقرأ عليكم إذا أذنتم فتوى للعز بن عبد السلام وأسمع. نعم. تعليقكم أيضا. يقول: ولو استولى الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقدم مصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد من رحمة الشرع ورعايته لمصالح العباد تحطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال في من يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها. نعم، هذا واضح جدا، وهو من المقاصد. هو من عين ما نحن فيه، وأنا وهمت في النقل. بلى، هو مما نحن فيه، وهو محل خلاف كبير. وهذا الخلاف نقله الوشريسي في كتابه تنوير البصائر في حكم من غلب النصارى على وطنه ولم يهاجر. والكتاب أدرجه بكامله في المعيار المعرب في الجزء فتاوى الجهاد. وأدرجه الشيخ عليش أيضا في كتابه فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. وأصل الخلاف أنه عند سقوط الأندلسي مثلا واستيلاء النصارى عليها أبقوا بعض قضاة المسلمين على وظائفهم، فهؤلاء يقضون بين المسلمين بشرع الله ولا يتدخل لهم النصارى في الأحكام، فاختلفوا في بقائهم، فمن الناس من رأى أن أصل البقاء تحت دولة الكفر حرام مطلقا، وهذا الذي يميل إليه الوشريسي وهو فتوى لعدد من العلماء، ويرون وجوب الهجرة عليهم مطلقا. والآخرون يفتوا بأن الهجرة غير ممكنة للشعوب بكاملها، فتهجيرها غير ممكن. صحيح. ومن هؤلاء القابسي فرأى صحة تولية الحاكم الكافر. وزماننا اليوم حسم الخلاف. كيف؟ لأن الآن لا يمكن تمكن الهجرة في واقعنا، لا يمكن أن يهاجر أهل الشيشان جميعا عن روسيا، أو يهاجر أهل داغستان جميعا، يحتاج إلى حدود وتأشيرات وجوازات. نعم. ويهاجرون إلى أين أيضا؟ ما في مكان مفتوح مطلقا للهجرة. صحيح. هجرة الشعوب بكاملها. وحصلت قضية عجيبة في الجزائر لما احتلها الفرنسيون سنة 1830 من ميلاد. قام الفرنسيون حكما وضموا الجزائر إلى فرنسا، بل كان في دستور فرنسا الجمهورية الخامسة أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا في الدستور. فصابر الجزائريون وعلى رأسهم العلماء والمصلحون، حتى قال الشيخ عبد الحميد بن بادي سبياته المشهورة التي هي نشيد: شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. لكن أفتى مفتي تونس في ذلك الوقت الشيخ محمد النيفر رحمة الله عليه، شاذلي. نعم، الشيخ محمد النيفر جد الشاذلي النيفر، أفتى بأن قضاة الجزائر وشهودها مجروحون جميعا بإطلاق، لأنهم وجبت عليهم الهجرة فلم يهاجروا، فهم عاصون بترك الهجرة. لكن المشكلة أن تونس أيضا احتلت بعد 50 سنة، فانطبقت الفتوى على أهل تونس أيضا لا يجدون مكانا يهاجرون إليه. سبحان الله. فلذلك عرف أن هذا النوع من الفتاوى يتقيد باعتبار الواقع والفهم. نعم، الهجرة واجبة على الأفراد القادرين عليها إذا استطاعوا ووجدوا مكانا آمنا يهاجرون إليه. ومثل هذا ننزله اليوم في لكن موضوع الشعوب بكاملها، شعب الجزائر كيف يهاجر؟ صحيح. بكاملها عن الفرنسيين الوافدين، وكذلك حتى التونسيون كيف يهاجرون من بلادهم. وأذكر في أيام حبيب ورقيبة أني حضرت الشيخ الشاذلي النيفر رحمة الله عليه، سأله شباب من تونس فقالوا: نحن في تونس وضيق علينا في الصلاة والمساجد والأمور، فهل ترى أن نهاجر إلى أوروبا وإلى أي مكان نأمن فيه على ديننا؟ قال: لا يا أولاد، اصبروا وكاثرهم حتى تزول الغمة ويزول هذا النظام الفاسد رحمة الله عليه. وهذا كله ينزل على ما نحن فيه الآن من العمل. نعم، هو إذا قدرنا، والقضية قضية استقرار المسلمين. إذا قدرنا أن وجود المسلمين تحت حكم استعمار تحت حكم حاكم جائر ظالم مستقر، أنهم يجب عليهم الاستقرار، حينئذ لا بد أن يكون في مقابل ذلك توليتهم وتوظيفهم، لأن لدينا وظائف دينية ودخولهم في اللعبة السياسية كما يقال، دخولهم في الدولة بكاملها. طيب، ماذا نصنع بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم؟ والمشاركة السياسية بالذات في هذه الأنظمة قد تجعل الإنسان في البرلمان مثلا ويمر من البرلمان تشريع مخالف لأمر الله، يمر منه على خلافه هو، فيكون هو قد حق. لكن في النهاية هو كان جزء من الديكور الذي مرر هذا. لا، لم يمرره. الإنسان الذي قال لا لمشروع لا يمكن أن يقال إنه من الذين قالوا له نعم، ولا يحسب عليه. طيب. بل لذلك لا بد أن ندرك هنا أن الواقع اقتضى أن هذه الشعوب مثلا عاشت تحت الاستعمار أو تحت أنظمة مستبدة فاجرة فاسدة، أو حتى الدستور يفرض أن يكون الرئيس مثلا من غير المسلمين. نعم. في بلد من البلدان، فلا يمكن أن تقول لجميع المسلمين في الهند وهم 200 مليون هاجروا. وإذا بقوا لذلك لابد أن يبقوا، وإذا بقوا لا يمكن أن يكونوا سلبيين في الدولة لا لهم ولا عليهم، ويقضى الأمر حين تغيب تيمون ولا يستأمرون وهم شهود، لابد أن يشاركوا. طيب. وفي بعض العلماء في الهند اجتهد فأقام سلطنة إسلامية وفيها رجل مبايع على أنه اسمه سلطان المسلمين أو خليفة المسلمين. لقيته. أيوة لقيت الخليفة. لقيت هذا الرجل. أيوة. ومن توفي رحمة الله عليه، لكن المهم أنها سلطنة موجودة، والعلماء بعضهم يعتبرها وهم يعتمدون تولية الولاة. الولاة الذين تنصبهم الدولة الكافرة. أيوة. تعتمد السلطنة الإسلامية توليتهم وتكتب لهم أنها وافقت على توليتهم. طيب. وأصبح هذا تقليدا لدى الناس، فأصبحت الدولة أيضا تعتبر هذا الخليفة والوالي على أنه يمثل المسلمين تمثيلا، فأصبح له وجود. ولذلك أنا افتيت بالنسبة للأقليات المسلمة في بلاد الغرب الذين يتاح لهم أن يأخذوا تفويضا من الدولة ليكون لهم قضاء محلي، وبالأخص في الأحوال الخصوصية أن يكون لهم ذلك. فمثلا الأحوال الشخصية فيها قضية الميراث، ميراث المسلمين لا يمكن أن يحكم فيه الحاكم الإنجليزي فيقسم التركة على مقتضى الشريعة قانوني. ولديهم مثلا المراكز الإسلامية تنصب قضاة يقسمون التركات ويحكمون في العصم، فيأخذ تفويض من الدولة بهذا. إيه نعم، ويأخذ تفويض من الدولة بهذا. طيب. وإذن منها، والدولة ليس لديها مانع، بريطانيا ليس لديها مانع مثلا في أن يتوافق المسلمون على من يحكم بينهم في أنكحتهم، وأيضا حتى في معاملاتهم المدنية الأخرى. طيب، أيضا من الإشكالات التي تلتبس بالعمل السياسي الإسلامي ما أسميه الخلط المفاهيمي. عمل الإسلاميين في السياسة أوجد نوع من الخلط في المفاهيم ربما يحتاج إلى مراجعة، منها أن بعض الأعراف السياسية صارت تصور في الخطاب الديني الإسلامي على أنها جزء من الدين، يعني الدستور، الديمقراطية، أشياء نعم موجودة وتكلمنا عن مشروعية التعامل معها، لكن أن تتحول في الخطاب الإسلامي السياسي وكأنها جزء من الدين وركن من أركانه في الدفاع عنها والموالاة عليها، لا هذا ولا علي لا تبالغ. فالقضية هنا قضية أن هذه مصلحة، والمصلحة رعاها الشرع، والشرع أصلا ما جاء إلا بالمصلحة، فهذه مصالح موجودة، وهذه المصالح رعايتها، رعاية مصالح الناس هي من شريعة الله، ومن القسط الذي أمر الله بالقيام به كما قال، ومن العدل الذي أمر الله به. نعم. طيب، التحول الولاء والبراء أو هذا المفهوم الجليل من البعد الديني إلى البعد السياسي والتحالفات، هذا ليس ولاء وبراء، لا يدخل في نطاق الولاء والبراء. تحالف سياسي كيف لا يكون؟ هذا التحالف السياسي ليس هو الولاء. فالولاء المقصود به أيضا لا بد أن نحرره، وقد حررناه من قبل. أظن في فلا بد أن ندرك أن الولاء الذي هو داخل في العقيدة إنما هو الولاء لأجل الدين. في الدين. وهنا البراء كذلك لأجل الدين. طيب عندما ما كان من العلاقات لشأن الدنيا ليس داخلا في ذلك ولا ينقض. وعندما أعادي مسلما من حزب آخر ليس في تحالفي وأوالي، تعاديه أو تخالفه ما أدري، لا بد أن نبين أن هذا يسمى مخالفة لا أعداء. طيب، فالمخالفة بين المعارضة والنظام في أي بلد من البلدان لا ينبغي أن تنطبع بطابع العداء، بل لا بد أن تكون مضبوطة بضابط الشرع، فليس فيها كذب على النظام ولا تجنن عليه ولا العكس، ولا العكس كذلك النظام لا يتجنن عليها، وحينئذ تكون القضية مخالفة وليست معاداة. طيب، العمل السياسي الإسلامي جعل الإداريين والساسة في قيادة العمل الإسلامي، وكان ذلك على حساب العلماء الربانيين وهم أولى بقيادة العمل الإسلامي. قد لا يكون العلم الرباني المعيار الوحيد، فكثير من العلماء الربانيين ليست لديهم ملكة السياسة والقيادة، وليس لديهم كاريزميتها ولا، لكن الشأن في توجيه المسار شرعيا، توجيه المسار شرعيا يستشارون ويستحضرون لكل الأمور، ولا ينفذ شيء إلا ولا يغيبون. نعم، ولذلك المنصوص في الفقه أن القاضي حتى الخليفة يجب عليه أحضر العلماء وشاورهم. ومالك قال لا أراها اليوم تجتمع في واحد، الشروط قال لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف. جميل. نعم، بالعقل يسأل ويسأل العلماء الربانيين. استصحاب النمط التنظيمي القائم على السمع والطاعة إلى الأفق السياسي المفتوح مما يجعل المسؤول السياسي الإسلامي متحيرا بين مقتضيات المنصب ومقتضيات الولاء للجماعة. قد ذكرنا أن لدينا ثلاث دوائر. الدائرة الكبرى هي مصلحة الدين، وهذه مقدمة على العليا، ثم أضيق منها مصلحة الوطن، الدولة التي فيها الإنسان، فهذه بعد مصلحة الدين، ثم بعد ذلك أضيق منها دائرة مصلحة الحزب الذي فيه لسان والجماعة. إذا اتفقت فلا إشكال، إذا اتفقت فلا إشكال، وإذا تعارضت في مصلحة الدين سابقة ثم مصلحة الوطن ثم مصلحة الحزب. طيب، من مشاكل العمل السياسي الإسلامي أيضا خسائر الدعاء على المستوى الشخصي، ضعف المستوى الإيماني، أحيانا استمراء الكذب وممارسة الغش والتزوير، هذا يقع. طيب إذا نترك العمل السياسي ونرتاح من هذا، لا ولو إذا الداعية وهو ملح البلد فسد، من يصلح ملح البلد؟ ولو تركناه كيف نصلح البلد أيضا؟ يصلحها الله. يصلحها الله وكلفنا بإصلاحها، فلذلك هذا يقع كثيرا. ولذلك أنصح المشتغلين بالسياسة من الإسلاميين أن لا يغفلوا عن أنفسهم، وأن يهتموا كثيرا بجانب التعبد وبالصدق والعفاف في ألسنتهم، وأن ينوروا بصائرهم بنور الله بخلواتهم فيما بينهم وبين الله، يقبلون على الله ويصدقون في التعامل معه ويتوجهون إليه ويدعون كثيرا ويسألون كما كان الخلفاء الراشدون المهديون. فعمر بن الخطاب يقول عند موته: ليتني كنت حيضة حاضتها أمي. ولعله أوجب في حقهم من غيرهم. نعم، فلذلك لابد أن يكون لهم دورات مكثفة جدا، وعلى إخوانهم أن يساعدوهم في ذلك، أن يقيموا لهم دورات تربوية مكثفة، لأنهم قد دهنوا بالزيت ورموا في قرية النمل، فالفتن تأتيهم من كل مكان، وهم لا يخالطون إلا الفاسدين ولا يعاشرون إلا المفسدين، فلذلك العدوى سريعة إليهم. قديما قال الشاعر: عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد، لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم فاسد بفساد آخر يفسد، كم صالح بفساد آخر يفسد. ينبغي الاحتياط. نعم، لا بد، لا ينبغي بل يجب. يجب. ومن طيب. ومن دخل هذا المعترك لا بد أن يتسلح، وسلاحه الإيماني زاد لا بد منه، وإذا ذهب إليه بغير زاد إيماني فهو كساع للهجاء بغير سلاح. طيب، آخر إشكال أريد أن أذكره في إطار الإسلام السياسي هو تسويق المنتج الرديء باسم الدين. باسم الدين تسوق برامج رديئة، تسوق مشاريع ضعيفة، لكن بما أنها باسم الإسلام فالناس تقبل عليها. بالنسبة لتلك المشاريع إذا كانت فعلا مرضية باسم الإسلام فيكون الخطأ الذي فيها هو من التطبيق وليس من أصل المشروعية، وهذا أمر عادي حتى لو لم يكن الإسلام السياسي قائما، هذا موجود في التجارب الاقتصادية في البنوك الإسلامية، وموجود في الشركات، وموجود في كل الجوانب، كل الجوانب يخطئ الناس في تطبيقها، ولكن ليس معنى ذلك أن نتركها، بل نفعل ونصلح. وهذا يشمل حتى أعمال الفرد، هل صلاتنا مرضي عنها الكلية وهي أول أعمالنا؟ هل صومنا هذا الذي نصومه مرضي عنه؟ هل نحن راضون عن أعمالنا؟ هي فيها خروم كثيرة وأخطاء كثيرة، لكن قال السهراء في العبادات نحن مطالبون بها، وكذلك هذا عبادة لله. لكن هو الإشكال في المنتجات، يعني مثلا ما ذكرت من المنتج الاقتصادي، أنتج مثلا بضاعة معينة مستواها رديء، بمعنى القيمة المطروحة لها بالنسبة لها كبضاعة مبالغ فيها جدا، لكن لأنها مقدمة على أنها بضاعة شرعية أو متجاوزة فالناس تشتريها فقط لهذا الشيء. الخدمات المصرفية الآن مثلا أحيانا تقدم خدمة رديئة جدا لكن الناس تقبل عليها لأنه مصرف إسلامي. لذلك يجب علينا أن نأتي بالبديل ونسعى لتحسينه. سهروردي يقول: اعمل وإن خشيت العجب فداويه. سيوطي يقول: من ثم قال السهروردي: اعمل وإن خشيت عجبا ثم داويه وزن. فلذلك يجب على الإنسان أن لا يترك البديل، فالبديل الإسلامي مطلوب، ولن يكون من أول وهلة صالح المنافسة، ولن يكون من أول وهلة مرضيا من كل وجه، فلذلك نعمل بهذا البديل على عذراته وما فيه من ولا يقال أن هذا التجارة باسم الدين أن يسوق منتج رديء بقيمة أعلى من قيمته فقط لأنه هي بالنسبة للقيمة. هنا لابد أن ندرك أن المنتج الرديء ليفهمها المشاهدون فهما صحيحا، يفهمها المشاهدون فهما صحيحا، أن المقصود عندنا مثلا أن يقال هذا البرنامج إسلامي. أي نعم، هو كبرنامج ضعيف يدعى له الناس فيصوتون له ويعطونه ثقتهم بما أنه إسلامي، ولكن يكون البرنامج ضعيف من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية. هذا المقصود. وحينئذ الجواب عن هذا أنه خير من البرنامج القوي الذي هو غير إسلامي، وليس معنى ذلك أننا راضون عن هذا البرنامج الرديء، بل يجب علينا تطويره وتحسينه، ولو تركناه بالكلية لما حصلت المنافسة أبدا، لأنك لن تجد برنامجا متكاملا يمكن إخراجه ويصلح للمنافسة من أول أخرى من أول وهلة. صحيح. طيب شيخ، والتجارب دائما تتحسن هذه، صحيح، تتحسن خبرة الأفراد وأدائهم، وتتحسن أيضا يتحسن فهمهم، لأن مثلا عشنا زمانا والإسلاميون مقصيون عن كل شيء اسمه السياسة والدولة، ولا لهم علم بهذه المؤسسة وما يجري فيها. فالآن إذا دخلوا سيكتشفون كثيرا من الأمور التي كانت غائبة عنهم ويتعلمونها ويتطور التفكير. طيب أنتقل لمحور ثالث شيخنا، وهو مناقشة بعض القضايا المرتبطة بالإسلام السياسي، وأبدأ بالقضية الكبرى وهي قضية الخلافة المطروحة على أجندة معظم الحركات الإسلامية. هل الخلافة شيخنا في النظرة الشرعية هي مجرد حدث تاريخي وقع في زمان ما وأخبرنا أنه سيقع، أو أنه واجب ينبغي أن يتحرك إليه المسلمون لإقامة هذا الخليفة الجامع؟ وتكلم عن الخلافة بمعناها الكلي وليس لا بد أن ندرك أولا أن الخلافة ليس معناها سلطة لرجل واحد يجمع المسلمين، بل المقصود بها الأساسي أن تكون الأمة أمة واحدة كما أمر الله بذلك في كتابه، وأن هذه ولو لم تكن برئيس واحد، أن هذه أمتكم أمة واحدة، لا يمكن أن تكون بدون رئيس، لكن ذلك الرئيس قد يكون مؤسسة رئاسية وقد يكون اتحادا وقد يكون بأي وسيلة، ولذلك فهو يختلف باختلاف الأوقات. كان في أيام الخلفاء الراشدين المنهج الأفضل والأكمل والأجزل الذي لا يمكن تكراره بذاته اليوم، لأنه ليس لدينا ناس مزكون بالوحي. فهمت؟ لكن نبحث عن أقرب شيء إليه. لن تكون الخلافة الراشدة في آخر الزمان كالخلافة الأولى قطعا لن تكون مثلها، لأن الخلافة الراشدة في آخر الزمان غير مزكاة بهذا الوحي الذي سكي به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهؤلاء زكاهم الوحي، ولكن أخبر سلم أن تملأ الأرض عدلا ولو، لكن نحن هذه بعمومها، لكن أفرادها لم يرد أن هذا الرجل من أهل الجنة. لكن أبو بكر نقطع بأنه من أهل الجنة، وعمر نقطع بأنه من أهل الجنة، وعثمان نقطع بأنه من أهل الجنة، وعلي نقطع بأنه رضي من الله الجنة عنه. رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك لا بد أن ندرك أن فيه بعض سيقع بعض التفاضل. ونحن ذكرنا الحديث الذي أخرجه الترمذي عن الجوزياني عن نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. ومن هنا يتبين أن الخلافة لها نظرتان، نظرة أهل السنة ونظرة الشيعة. طيب. نظرة الشيعة يرون أنها جانب من القداسة ومتصل بالبيت ومتصل بالأسماء ومتصل بالميراث النبوي. وأهل السنة يرون أن المقصود بها الناظم الذي يجمع كلمة المسلمين لتكون كلمتهم واحدة ورايتهم واحدة وإعلانهم للحرب واحدا وإعلانهم للسلم واحدا. وهذا المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة، وقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. الله تعالى يقول: أن هذه أمتكم أمة واحدة. فهذه الوحدة يجب علينا السعي إليها. فهمت؟ طيب السعي الوحدة متفقون عليه، السعي لتنصيب إمام جامع للمسلمين. ما يمكن الوحدة بدون ذلك، كيف تكون الوحدة بدون إمام؟ طيب لكن نحن نعرف أنه ليس في كتاب الله عز وجل كله آية واحدة بشأن الإمامة والخلافة صريحة في وجوب أن يكون للمسلمين جميعا إمام ناظم واحد. ما في؟ هذا ذكر اللفظ ذكر الإمامة والخليفة، لكن جاء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. أولي الأمر منكم. نعم. هم الخلفاء. والعلماء هذه الآية يشوفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية بالتحديد قد قال عنها علي عبد الرازق، يقول: وغاية ما قد يمكن إرهاق هذه الآية به. لا، القرآن لا يرهق. يعني هذا عبارته على كل حال، أنها تدل على أن للمسلمين قوما منهم ترجع إليهم الأمور، وذلك معنى أوسع كثيرا وأعم من تلك الخلافة التي يذكرون، بل هو معنى آخر لا يكاد يتصل. هذا تعريف تفسير الشيخ علي عبد الرازق لهذه الآية. ولدينا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولكان توازن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وبين في كثير من الأحاديث الصحيحة المتواترة التي لا حصر لها ذكر الخلافة الراشدة والخلفاء الراشدين المهديين على منهج النبوة والأمر بالسمع والطاعة في المعروف وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، وذكر هؤلاء الخلفاء وأنهم سيكثرون، سيستعملوا عليكم أمراء ويكثرون، ففو بطاعة الأول فالأول إلى آخره، الأحاديث الكثيرة جدا في ذكر الخلافة. طيب. بالإضافة إلى أن نصوص القرآن تتناول ذلك، نصوص القرآن التي تعتني بالانضباط والانسجام بين الناس. طيب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه النصوص لا تتحقق بالدول القطرية، لأنه في اجتماع لا يمكن أن تقع إلا بالتفرق والاختلاف، لأن الدول القطرية مثلا لو عقدت اتفاقات ثنائية مع دول الكفر، فكان لدينا اتفاق بين هذه الدولة وبين دولة من دول الكفر، فاعتدت تلك الدولة الكافرة على دولة أخرى من دول المسلمين. لم يسعنا أن نفعل شيئا. لم يسعنا أن نفعل شيئا، نفعل شيئا، والواجب على المسلمين أن تكون ذمتهم واحدة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا لا يمكن أن يتحقق في هذه التجزئة والتقطيع. طيب الآيات القرآنية متوافرة على أن سلطة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سلطة دينية، وأن عمله كان الرسالة فحسب، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة، قل لست عليكم بوكيل، ما جعلناك عليهم حفيظة، إنما أنا لكم نذير مبين، هل كنت إلا بشر رسولا، إنما أنت منذر. هذا الإلحاح معناه أن الوظيفة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة والرسالة. فبالتالي قلت الآن الوظيفة الأولى وخط تحتها خطا، فهي الوظيفة الأولى فعلا، لكن طيب الوحيدة لا، ليست الوحيدة، لأن فيه القصر. القصر لا، ليس معناها القصر، ولذلك حتى أهل البلاغة الذين يتكلمون عن القصر ذكروا أن هذا النوع من القصر ليس معناه أنه ما له صفة أخرى. لو قيل ما أنت إلا نذير، ليس معناه أنه ليس بشيرا، بل ثبتت له البشارة والنذارة وصفات أخرى كثيرة. وكلام ابن دقيق العيدي في شرح الأربعين في هذه المسألة نفيس جدا، فإنه قال إذا قال ما أنت إلا نذير فلا يقصد به أنه ليس بشيرا، بل هو متصف بالبشارة وبغيرها من الصفات العظيمة الجميلة. نعم. إذا ليس حصل على الحقيقة. طيب نعم. السياق التاريخي يا مولانا، ولذلك البلاغة يقولون في تعريف القصر ماذا يقولون؟ السيوطي قال في عقود الجمال: إما حقيقيون وإما ضد ذا. غير حقيقي. غير حقيقي هو الأول الموصوف. نعم. طيب القصر الموصوف والوصف لذا أعم معنى. أول الحقيقي كإنما محمد صديقي، أي ما له وصف سواه يعرف، وهو عزيز لا يكاد يلف. الحقيقي عزيز هذا إيه؟ لا يوجد. عجيب. نعم. طيب شيخ، السياق التاريخي الآن يشهد بأن الخلافة بمعناها الجامع الكلي تقريبا انقرضت من بدايات الدولة الأموية، وبعد ذلك كان هناك الدول والسلاطين، وإن كان هناك مثل ما تفضلت خليفة شكلي، لكن في النهاية تفكك حاصل. وعبارة بعض المعاصرين يقول أن كلام الفقهاء اليوم وإصرارهم على مفهوم الخلافة بهذا المعنى ليس أكثر من معاندة الفقيه للتطور الفعلي والتاريخ الحاصل في أسلوب الممارسة السياسية. يعني قاعدين نعاند واقع بلا منطق. لا نعاند واقعا، بل نحن نعلم أن الدولة القطرية موجودة، وأن هذه الدول تنتسب لأمة وهي نفسها تشعر بذلك. فالدول في دول أوروبا كانت بينها من الحروب ما الله به عليم، ثم اتحدت الآن تحت مظلة واحدة وهي الاتحاد الأوروبي. نعم. وأمريكا جميعا انتظمت. لا تستطيع دولة أوروبية أن تعمل اتفاقية ثنائية خارج المنظومة الأوروبية. لا، بل لها شروط مقيدة لذلك، والعملة واحدة، والجيش واحد، والحرب واحدة، والسلم واحدة، والاقتصاد واحد، وغير ذلك. أيضا العالم الإسلامي يشعر أهله بذلك. السلطان عبد الحميد فكر في إنشاء الجامعة الإسلامية، والملك فيصل رحمة الله عليه أنشأ رابط العالم الإسلامي والمؤتمر ومنظمة المؤتمر الإسلامي التي تحولت الآن إلى منظمة التعاون الإسلامي. والجمال عبد الناصر وأصحابه أنشأوا الجامعة العربية. فهذه كلها اختراع وليد للحاجة. فهم يشعرون بأنهم يحتاجون إلى ما يؤلفهم. أنا فهمتك الآن شيئا يعني بدالي جيدا جدا أو ممتازا، وهو أن فكرة الخلافة يمكن تنفيذها بصيغ معاصرة لا تقتضي زوال الدولة القطرية. يمكن أن تنشأ من خلال اتحاد فدرالي. نعم. يمكن أن تنشأ. نعم. الدول القطرية وليس بالضرورة أن تنمحي هذه الحدود تماما ونرجع كأننا خليفة واحد. حتى في وقت الخلافة الراشدة من قال أن الدول القطرية غير موجودة؟ ما كان لها قرار مستقل أبدا. بلى، كانت لها قرارات مستقلة وميزانية مستقلة ومال مستقل وجيش مستقل وكل شيء. العراق كان مستقلا، والشام مستقل، ومصر مستقلة، واليمن مستقلة، وكلها تحت أمراء. وأولئك الأمراء يولون أمراء على الأمصار التي تتبع لهم، ويولون قضاة ويعزلونهم، وهذا تاريخ المسلمين. وأيضا من قال إن الخلافة انقضت في أول الدولة الأموية؟ يعني بعد ذلك صار عندنا في الأندلس أمير المؤمنين. الأندلس هذا في جامع بني العباس، ليس في بني أمية. صحيح. لنقل بعد حتى بني أمية، يعني عندنا أمير المؤمنين في العبيدية في مصر، والأمويين في الأندلس، هذا في العبيدية والبويهيين في العراق، القرن الثالث الهجري. والخليفة العباسي ليس من العجائب أن مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه وتأخذ باسمه الدنيا جميعا. نعم، لكن الواقع هذا عندما يكون الخليفة تحت الأسر مختطفا ويكون رهن الاعتقال، مثل هذا الذي تحدث عنه. لكن في أوقات أخرى وحتى في الفترة التي قيل فيها هذا الشعر المتقي نعم العباسي لما رجع كانت له قوته وسلطانه. ونعم لم تكن الأندلس خاضعة للخلافة العثمانية، لكن مع الخلافة يقصد العباسية، لكن مع ذلك كان أهلها لا يتجاسرون على تسمية أنفسهم بالخلفاء تأدبا مع الخلافة. بل إن يوسف بن تاشفين لما أقام دولة دولة المرابطين وهي أكبر بكثير من دولة الأندلس لأنها لم يتسمها لقب نفسه بأمير المسلمين ولم يتلقب بأمير المؤمنين حياء من الخليفة في بغداد. جميل. طيب إذا أنا فقط أركز الفكرة، ترون أن إقامة الخلافة واجبة، ولكن هذه الخلافة يمكن تكون لها صور معاصرة تختلف كثيرا أو قليلا عن الصور القديمة، ولا تستلزم أن تزول الدول القطرية بحالتها الموجودة الآن. نعم. طيب سؤال أخير في الخلافة، لكن لا بد أن يكون فيه تغيير للسياسات الداخلية والخارجية. مفهوم. نعم. نعم. سؤال، يكون فيه مثلا هذه أرض المسلمين، هي أرض لكل المسلمين وللأمة كلها، مال المسلمين في الأصل مال لهم جميعا، لكن يبدأ بأهل كل بلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهكذا. لكن السياسة الخارجية أيضا لا بد أن تكون ذمتهم واحدة، ويكون من حارب أي دولة من هذه الدول القطرية فقد حارب المسلمين جميعا. وهذا الذي ندعو إليه، الغريب أنه يستنكر على المسلمين أن يدعوا إلى وحدتهم وإقامة دولتهم معهم، بل كل الأيديولوجيات الأخرى قائمة عليه. الأيديولوجيا القومية قائمة على الوحدة العربية ولم ينكر عليها، ولم ينكر عليها، وقبلها القومية التركية والقومية الإفريقية وغيرها. نعم. طيب حديث الخلافة شيخنا التي تخبر أنه ستكون خلافة راشدة على منهج النبوة، هي كثير من الناس مشكلته في التصور، يظن أن الخلافة معناه أن أمير المؤمنين وحاجب يزحف. أيوه. تزحف مثلا السعودية على دول الخليج وتحتويها وتزحف بعد ذلك على دول أخرى وهكذا بالغصب كما فعل صدام. لكن هذا التصور خاطئ ولا يمكن أن يكون، وليس هو الوحدة. الوحدة لا تكون إلا تراضي عن قناعة وتراض، والواجب في إقامة الخلافة أولا يتجه إلى رؤساء هذه الدول. فلذلك يجب على رؤساء هذه الدول أن يشكلوا هذه الدولة الإسلامية الكبرى والخلافة. سؤال أخير في الخلافة، الأحاديث التي وردت في عودة الخلافة في آخر الزمان، هل ينظر إليها على أنها من أحاديث القدر التي تنتظر كالمهدي وغيره ولا يعمل شيء لأجلها، أو ينظر عليها على أنها من أحاديث التكليف التي ينبغي أن يعمل من بالنسبة لموضوع الخلافة يختلف عن غيره؟ مثلا نحن ذكرنا قضية المهدي، قضية الدجال، وقلنا أنه ينتظر هذه أمور غيبية نؤمن بها ولا نعمل لها. طيب الخلافة أيضا لكن بالنسبة غيبي. للخلافة حتى ولو لم تقم الآن يجب على الإنسان أن يعمل، لأن هذا تكليف. فلذلك أين التكليف في حديث أنه ستكون خلافة؟ لا هذا غير، نحن نقصد ليس في هذا الحديث، هذا الحديث من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ولا نعمل لها. التكليف لكن في غيره. التكليف مستمر حتى قبل ذلك، ولو علمنا أنها لن تقوم فنحن مكلفون ببذل الجهد وليس علينا نتيجة بنصوص أخرى لهذا. نقول إن الأسباب من التكليف وهو من الشرع، وأن النتائج من القدر، والشرع يجب العمل به والقدر يجب الإيمان به ولا يجب العمل به. طيب أستاذنا في فاصل ونعود، شيخنا أيها الأخوة الأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة الأخوات، نعود لمواصلة الحديث مع شيخنا الجليل. شيخنا ننتقل لقضية مهمة، إذا بقي شيء ضروري في الخلافة أو نمر إلى ما بعده؟ لا بد أن ننتبه إلى أن الخلافة الراشدة في وقتها كان كل من يولى على قطر من الأقطار يكون بالمشاورة مع الخليفة، ويكون الخليفة مثلا يختار. نعم. ويشاور أهل البلد ويرسل إليهم الرسل حتى يعرف هل هم راضون عن خليفتهم أشباب الانتخاب. نعم. فإذا رضوا عنه الحمد لله، وإن لم يرضوا عنه عزل عنهم. سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة ومن أهل الجنة قطعا، عزله عمر عن أهل العراق بسبب عدم رضاهم، وهم ساخطون عليه ظلما له. نعم. وهو مظلوم في ذلك. ولذلك قال سعد خطبته المشهورة وهي في صحيح البخاري وغيره، فقال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا وضل سعيه. طيب. وهكذا. فلذلك يعين الوالي لمدة، وهذه المدد فيها سبق دستوري إسلامي وهو رأي عمر بن الخطاب، أربع سنوات تحدد بأربع سنين. وقد حصلت قضية للمنصور لما اتفق أهل البصرة وجهاءهم أن يشكوا واليهم إلى المنصور ذهبوا إليه في وفد وذهب معهم شاب صغير، فتعجب الناس منه كيف يمشي في الوفد، فقال المرء بأصغريه عقلي قلبه ولسانه، فلما أتوا الخليفة بادرهم بمدح واليه، فقال يا أهل البصرة من نعم الله عليكم أنه لا يوجد في ولاتي أعدل من واليكم. فسكت الشيوخ ولم يستطيعوا أن يكذبوا الخليفة ولا أن يردوا عليه، فرد الغلام فقال إن كان أعدل ولاتك فمن تمام عدلك أن تصرفه إلى غيرنا حتى يعم عدلك كل الأمصار. طيب، موضوع تطبيق الشريعة شيخنا من القضايا المهمة والشائكة في العملية السياسية الإسلامية. أولا، ما مفهوم تطبيق الشريعة؟ هل هو إقامة الحدود والأحكام الجنائية والقضائية أو هو شيء أوسع من ذلك؟ بالنسبة للشريعة تشمل العلاقة بين العبد وربه والعلاقة بين العباد أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى شرع هذه الأحكام التي بعضها يستطيع الفرد إقامته بخاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه، وبعضها لا يستطيع إقامته إلا في أسرة، هذا القسم الثاني وهي أحكام الأسرة، وبعضها موجه إلى المجتمع كآداب الضيافة والجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والتعليم وآداب الطريق وغير ذلك. طيب، والرابع منها موجه إلى السلطان والقوة، فكل هذا شريعة مثل جهاد العدو. نعم، هي الأحكام الأربعة كلها، الأقسام الأربعة كلها من الشريعة، ويلزم تطبيقها جميعا ولا تقبل التجزئة، ولا يقال أنه مثلا تطبيق الشريعة هو الحدود وكذا وكذا لا أبدا، بل هذه من تطبيق الشريعة لكن ليست هي كل تطبيق الشريعة، هذا تقزيم. تطبيق الشريعة أولها الصلاة، هي أهم الشريعة، ولذلك قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. طيب شيخ، حتى ما يتعلق مثلا بإشاعة العدل وإقامة الحريات، هذا ليس من تطبيق الشريعة؟ بلى، من تطبيق الشريعة، وقد يكون أولى أحيانا من إقامة الحدود. بلى، قد يكون أولى من إقامة الحدود. فلماذا يصور للناس أن تطبيق الشريعة هو فقط أنه يقام الحدود وتؤمرون بالصلاة وتغلق المحلات ليس هذا هو وحده تطبيق الشريعة، بل هذا من تطبيق الشريعة وغيره أولى منه مما ذكرنا، ولكن لا بد من الاتيان به جميعا. طيب، فالكل من عند الله والكل لا بد من تطبيقه ولا ينبذ منه شيء ولا يترك منه. عندما يصل الإسلام إلى حكم دولة ما، هل ينبغي عليه أولا أن يطبق الشريعة وأحكامها، أو يبدأ أولا بتحقيق مصالح الناس؟ مصالح الناس من الشريعة وأحكامها، لا يمكن أن تطبق مصالح الناس دون بمعنى حتى الشريعة. يكون أكثر وضوحا، مثلا يهتم باقتصادهم ومعيشتهم وكذا، ويترك قليلا ما يتعلق بظهور المنكرات وبيوت الدعارة والخمر لحين يرى أن الأمور استقرت، ثم بعد ذلك ينظر. نعم، بالنسبة لترتيب الأولويات من الواجبات، فيجب عليه أن يرتب أولويات الناس. فأول شيء مصداقية الدولة، أول ما يبدأ به أهم شيء، أهم شيء. ثم بعد ذلك، لأن علي رضي الله عنه بدأ بها وامتنع عن قتلة عثمان حتى تقوم مصداقية الدولة. ثم بعد ذلك النظر في شأن ما يفوت من القضايا كالمسجونين واليتامى والخصومات الأشياء التي لو تأخرت لم يعد لها فائدة، تأخرت لم يعد لها فائدة، والفقهاء قديما يمثلون لها بأهل الثغر، أهل الثغور الذين هم في الغزو، فرعايتهم من الأمور التي لا تقبل التأخير، ولذلك قال عبد الملك بن مروان لحاجبه وليتك على هذا الباب وعزلتك عن ثلاثة، عن منادي الصلاة إذا أتى فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعن داعي الطعام إذا أتى فإن إعادته إلى الكانون تفسده، وعن رسول الثغر فإن تأخيره ساعة يفسد عليه تدبير سنة. صحيح. فيبدأ بالأولويات في هذه، ومن ذلك ترتيبه للولاة والنظر في عدلهم وعزلهم، والنظر في القضاة وإقامتهم للشرع، والقضاة ينظرون في هذه القضايا، ومنها الجانب الجنائي، ومنه إقامة الحدود على مستحقيها إذا ثبتت وتحققت، وإقامة غيرها من الأحكام. شيخ، سؤال مركزي، هل تطبيق الشريعة معظمه بيد السلطان أو بيد المجتمع؟ لا، الشريعة أربعة أقسام، قسم منها بيد الفرد. واحد، طيب أربعة ذكرناها قبل قليل. نعم. واحد منها للسلطان. واحد منها وثلاثة ليست للسلطان. فمعنى ذلك أن تطبيق الشريعة يمكن أن يتم بنسبة 75% من غير السلطان. بغير السلطان. نعم. فإذا لماذا نحن دائما نربط بين تطبيق الشريعة وبين الحكم؟ هذا إنما يكون لمن لا يعرف الشريعة هو الذي يربط بينها وبين الحكم فقط، وإلا في الشريعة أهم شيء أن يطبقها الفرد، ثم الأسرة، ثم المجتمع، ثم بعد ذلك يأتي السلطان فيطبق ما يعني. دكتور ريسوني يقول الشريعة أكبر شأنا من أن يكون مصيرها وتطبيقها وتعطيلها بيد حفنة من الحكام والولاة وتحت رحمتهم وتقلباتهم، وأيما كانت السلطة وأهميتها في تطبيق الشريعة فإنها تبقى ويجب أن تبقى دون أهمية الأمة والمجتمع. صحيح، لأن الشريعة عموم ذلك وأحكامها هكذا. طيب شيخنا، تطبيق الشريعة على مر العصور ظلم أناس باسمه، يعني نحن نعرف أن سعيد بن جبير قتله الحجاج باسم الشريعة والتطبيق آية الحرابة وما إليه، أحمد بن نصر الخزاعي قتل باسم الدفاع عن العقيدة، وبعض الدول الإسلامية المعاصرة في فترة ماضية أيضا يعني رأت حكومتها تطبيق الشريعة فبدأت بقطع الأيدي والأرجل، قالوا حتى أصبح ربع الشعب معاقا أو نحو ذلك. فكيف نوجد للناس ضمانات أن تطبيق الشريعة لن يصيبهم بمثل هذا الجور؟ بالنسبة لهذا الجور يمكن أن يتكرر دائما وأن يقع، لأنه من طبيعة البشر، وظلم نسيه من نفوسه فإن تجد ضعيفة فلعلة لا يظلم، ولكن هذا يقع حتى في الأمم السابقة. فرعون قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. الإشكال في الدولة الإسلامية، لا أنا أقصد أن هذه حتى كل الناس إني أخاف أن يبدل دينكم. فلذلك الحاكم إذا كان جائرا دائما يعتمد على شيء في الدين أو التقاليد أو القانون ويريد أن يجبر الناس عليه. نعم، لكن هل العيب حينئذ في المطبق لا في أصل الشريعة؟ هل في آلية تطبيق الشريعة ما يعطي نوع من الضمان؟ نعم، هي آلية تطبيق الشريعة تقتضي حصول العدل الكامل ووصول كل إنسان إلى حقه في الدفاع عن نفسه وإلى حقه في حرياته التي يكفلها طيب له الشرع الحنيف. ولذلك انظر إلى الأمثلة، انظر إلى حال الناس في أيام تطبيق الشريعة. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة وطبق الشريعة، طبق ما يعنيه وطبق الناس ما يعنيهم، فتكامل تطبيق الشريعة بين الوالي والرعية. أرسل إليه أحد ولاته في أحد الأمصار: يا أمير المؤمنين، إن بيت المال قد خرب، فإن أهل الذمة أسلموا ولم يعودوا يدفعون الجزية. فما عاد فلوس، فقلب الورقة وكتب عليها: ويلك، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. طيب، على ذكر عمر وقصته المشهورة مع ولده عبد الملك، هل نأخذ منها أن تطبيق الشريعة يمكن أن يتجزأ، يجزئه الحاكم بحسب ما يرى؟ لا يتجزأ، لكن يتدرج. كيف؟ التجزئة معناه أن نقبل بعضا وأن نرد بعضا. لا، ما قصدت. والتدرج معناه أن نفعل الأولويات أولا ثم نصل إلى الذي بعدها أقل منها أولوية ثم الذي هو أقل إلى أن نتيجة. تدرج محله وقت التشريع. تدرج وقته محل التشريع، أما وقد اكتمل الدين. لا، هو المقصود التدرج في التطبيق كذلك. تدرج في التطبيق لا بد منه مثل التدرج. يعني أبقى أول سنتين أسمح بالخمور مثلا؟ لا، بحسب قوتك، إذا كنت قادرا على تغييرها من أول يوم يجب عليك أن تغيرها. لكن أنت لديك أولويات ولديك طاقات، فتوازن بين طاقتك، أنت الذي تعرف طاقتك. هذه الطاقة يمكن أن تتجه في اتجاه إصلاح، ويمكن أن تعمم على الجميع فلا تفيد شيئا. فلذلك تتجه بها إلى مشروع، فإذا أنجزته وأصلحت هذا الجانب وأمنته عدلت إلى المشروع الثاني فأصلحته، وهكذا. عمر قال له ولده عبد الملك: يا أمير المؤمنين، لقد وليت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما زلت أرى فسادا كثيرا. فقال: يا بني، لا يرضيك أن يكون أبوك كل يوم في إحياء سنة وعمادة بدعة، إني لو حملتهم على الإسلام دفعة لك إلا خشيت أن ينفروا منه دفعة. فيستأنس به في هذا، لا بد من هذا. طيب، ادخلوا في السلم كافة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. نعم، هذا الإسلام المقصود بذلك الاعتقاد الإسلامي وتطبيقه، ويجب على الإنسان أن يعمل ذلك. لكن الإسلام مدرج بحسب الوقت، ولذلك من المهم أن ندرك أن بعض الفقهاء مثلا يقولون يسقط الحج إذا أدى إلى إيقاع الصلاة بالنجاسة، أو إلى الصلاة إلى غير القبلة، أو الصلاة والإنسان جالس لا يقوم. وهذا غلط منهم، لأن الحج وقت وجوبها على الإنسان ووقت شروعه بالسفر ليس بالضرورة وقت وجوب الصلاة، فهو إذاك الخطاب إليهم وجههم بالحج، ثم إذا جاء وقت الخطاب بالصلاة يؤديها على نحو ما شرعت، على نحو ما استطاع في الوقت الذي جاء الخطاب فيه. هل يمكن يقال أن نزول الشريعة متدرجة إشعار بأن تطبيقها أيضا يحتاج إلى تدريج؟ طبعا لا بد من ذلك. اتقوا الله ما استطعتم. نعم، هو الأمر بالاستطاعة، كل شيء مقيد بالاستطاعة. فقط ما ذكرتم يرد على إشكال عبر عنه بعض المعاصرين بقوله: لا يحق للحركات الإسلامية أن تدعي الإسلام وتتبجح بالشعارات، ثم إذا وصلت إلى الحكم رأينا التنازلات الكبيرة، رأينا القروض الربوية والبارات المفتوحة والشواطئ العارية، إضافة إلى التعهد ببعض الحريات الممنوعة كحرية الزنا وشرب الخمر، فهل بعد هذا يعتبر الحكم إسلاميا، أم أن هذا يدخل في إطار التدرج التجزئي المقبول؟ هذا كله بحسب الحال، إذا كان بهذه النظرة المقدورا عليه وتحت اليد فقد صروا فيه فهم فعلا مفرطون، وهم أول من تطبق عليه الشريعة. لكن إذا كانوا عاجزين عنه، لماذا يرفعون شعاره؟ لماذا يرفعون شعاره إذا كانوا عاجزين عنه؟ هم قادرون عليه المستقبل، لكن هم يريدون الوصول إليه خطوة خطوة، وأول الفكرة آخر العمل. كالذي يريد أن يبني بيتا، أول ما يصنعه ليس الصبغ الجدران، بل لا بد أن يحفر الأرض أولا، ويهدم الفساد الموجود أولا. فيقبل السكوت عن كل هذا في هذا الإطار؟ لا ليس كله، يعني يقبل السكوت عن الممكن، وهذه لا بد أن يدعى العلماء الربانيون ويقدرون الواقع. ولذلك صورة تطبيق الشريعة في الدول القطرية القائمة اليوم، نختم بهذا تفضل شيخ، هي أن يدعو الحاكم هيئة من العلماء العاملين أهل الورع والصدق، فيقول إمكانيات الدولة هي كذا وكذا، هذا الذي عندنا وهذا الواقع الاجتماعي والسياسي وهذا الوضع. فإذا اطلعوا على الوضع تماما عرفوا كيف يطبقون الشريعة، يقولون الأولوية للجانب الفلاني، نبدأ فيه بكذا وكذا بالخطوات الفلانية، ثم في الجانب الفلاني بعده وهكذا. فيقولون الآن ستنقسم نتيجة عملهم إلى ثلاثة أقسام، قسم من الشريعة يقدر على تنفيذه فتجب المبادرة إليه ولا يؤدي إلى أثر عكسي فتجب المبادرة إليه، القسم الثاني ما هو معجوز عنه ونتفق على العجز عنه فهذا نرجئه إلى وقته، والقسم الثالث هو الذي نتردد فيه ونختلف وحينئذ يكون قابلا لي. نعم. طيب أنا متطرق هنا، وإن شاء الله في حلقة الأسئلة والمراجعات التي ستكون بعد غد على الهواء سنكمل بعض القضايا بإذن تعالى. شكرا لك شيخنا الجليل، شكرا لكم يا أخوة والأخوات، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.